مش قصدي كده يا عبد، قصدي قول لي لو كنت ماشي لوحدك كده مثلا في غابة وطلع عليك أسد سبع يعني، تعمل ايه بقى خفيف في الحالة دي؟ بسيطة قوي، اطلع فوق شجر. طب افرض مفيش شجر؟ انزل البحر. طب افرض مفيش بحر؟ اخش مغارة. طب افرض مفيش مغارة؟ انزل في بيت. طب افرض مفيش بيت؟ لا انت معايا ولا مع الاسد يا تناشي؟ مع الاسد يا عبد. الله الله الله، ده بيتكو وصل اهو يا ابعاد. ده لازم كان ماشي بسرعه قوي. اسمع خبط انت بقى وزوغ انا عشان حرامكم ما تلمحنيش، ها؟ وانا حفوت عليك بكره اطمن عليك. واجب يا تناشي واجب. قال سبعة، قال السبعة، قال السبعة. ما هو بدري يا سعب عال. يعني مش عايزين النهاردة؟ يا خرابي، ده انت باين عليك تعبان قوي، مالك يا عب عال؟ افتحي انت الشباك احسن، الدنيا حر وانا حاسس اني هتخنق. ادي الشباك اهو يا عب عال. ارجع يا عيوشة. اوعي السبع يا عيوشة. سبع؟ هو فين السبع ده يا راجل؟ نط من الشباك يا عيوشة، اهو دخل تحت الكنبة يا عيوشة. اسم الله على عقلك يا عب عال. اوعي السبع يا عيوشة. هو فين ده يا راجل؟ استخبى تحت السجادة يا عيوشة. جرى لك ايه يا عب عال؟ السبع السبع يا عيوشة. اوعي السبع يا عيوشة. السبع السبع يا عيوشة. اوعي السبع يا عيوشة. السبع السبع يا صباح الخير يا ست عيوشة. اهلا يا معلم طناشي. كفى الله الشهر يا ست عيوشة، في حاجة لا سمح الله؟ المعلم عبعال خير ان شاء الله. رجع متأخر بالليل وتهيأ له ان فيه سبع نط من الشباك. الله الله الله الله الله الله. طب وبعدين؟ فضل يقول لي اوعي السبع يا عيوشة، السبع السبع يا عيوشة، السبع دخل تحت الكنبة يا عيوشة، السبع استخبى تحت السجادة يا عيوشة، لحد الجرام ما صحيوا وجابوا له الدكتور ونقلوها على المستشفى. يا سبحان الله، لكن السبع عملتوا ايه في السبع؟ ولعب وجد وحب. وهذه هي الفقرة الثانية من البرنامج لعب. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اي خدمة؟ والله انا معايا 11 زميل وجاي في رحلة هنا. نقدر ننزل عندكم في اللوكاندا الليلة؟ بكل سرور يا فندم. سيادتك قلت لي انكم 11 غير سيادتك؟ ايوه يعني 12، بس المهم ان كل واحد فينا يكون في اوضه لوحده. ده اشكال. ليه ما فيش اوض فاضيه؟ لا عندنا 11 اوضه بس فاضيين، انتوا 12 زي ما قلت لي. معلش دور كده يمكن تلاقي اوضه فاضيه كمان. لا للاسف ما فيش غير 11 اوضه بس. طب والعمل؟ ما يمكنش ان اتنين بس ينزلوا في اوضه مع بعض والباقي كل واحد ياخد اوضه مثلا مستقله؟ لا مش ممكن، لازم كل واحد ينزل في اوضه لوحده. طيب اتفضل استريح، انا هتفاهم مع مدير اللوكاندا. اتفضل اتفضل. شكرا. هما 12 يا سيادة المدير. كل واحد عايز ينزل في اوضه مستقله لوحده. خلاص كل واحد ينزل في اوضه لوحده. ايوه بس احنا ما عندناش غير 11 اوضه يا سيادة المدير. يا اخي انا مش عارف هفاهم فيك لامتى. بس يعني اعمل ايه بس يا سيادة المدير؟ ودي عايزة سؤال يا اخي، هما كام؟ هما 12. والاوض الفاضية كام؟ 11. خلاص خد اتنين منهم حطهم في الاوضة نمرة واحد. ما هما مش عايزين. مفهوم يا استاذ مفهوم، حط اتنين منهم مؤقتا. مؤقتا مفهوم مؤقتا يعني ايه؟ ايوه فندم. في الاوضة نمرة واحد. كويس عظيم. خد التالت حطه في الاوضة نمرة اتنين، والرابع في نمرة تلاتة، والخامس في الأوضة نمرة 4، والسادس في الأوضة نمرة 5، والسابع في الأوضة نمرة 6، والثامن في الأوضة نمرة 7، والتاسع في الأوضة نمرة 8، والعاشر في الأوضة نمرة 9، وال11 في الأوضة نمرة 10. عظيم. وبعدين خد واحد من الاثنين اللي مع بعض في الأوضة الأولانية واديله الأوضة ال11، وبالطريقة دي كل واحد يبقى في أوضة لوحده. مظبوط مظبوط يا سيادة المدير. عايزة تفكير دي عشان تيجي تسألني تعمل إيه؟ أبدا أبدا يا سيادة المدير. عرفت هتعمل إيه؟ أيوة يا فندم. هنزل اتنين منهم في الأوضة نمرة 1. عظيم. والتالت في الأوضة نمرة 2. كويس. والرابع في الأوضة نمرة 3. مش بطلت. لحد ال11 هينزل في الأوضة نمرة 10. يبقى في الحالة دي فاضي عندي أوضة أديها لواحد من الاتنين اللي نزلتهم في الأوضة نمرة 1.

وانا مش عارف ان كان صدعين ده ست ولا راجل. ايه وطلع ايه؟ آنسة يا محمود، كلها احساس، كلها عاطفة، كلها حب. كل ده عرفته من اول جواب؟ لا، من الجواب نمرة 40 يا محمود. ينهرك زي بعضه، بعتت لك 40 جواب. ما انا كمان بعتت لها 41 يا محمود، مفيش جواب ما ردتش عليه. طب وال41؟ لسه منتظر رده. في جواباتنا اللي فاتت توطدت بينا الصداقة، او بصراحة توطدت العاطفة بينا، فتجرأت في جواب ال41 وطلبت منها انها تبعت لي صورتها، وديني في انتظار الرد. عزيزي الذي لا اعرفه ولكني احبه، اني اسفة يا عزيزي لاني لن ارسل لك صورتي، فلو اني ارسلتها لك وكنت جميلة مثلا، فإنني أخشى في هذه الحالة أن أحس أنك تحبني فقط من أجل جمالي، وهذا النوع من الحب سرعان ما يخمد وينطفئ. وإذا لم أكن جميلة، وهذا هو الأرجح، فإنني سأظن بعد إرسال صورتي لك أنك مستمر في مراسلتي، لأنك وحيد ولا وسيلة لك للاتصال بغيري. عزيزي الذي لا أعرف ولكني أحب، إذا كان شعورك صادقا نحوي فإن مظهري لن يهمك، سوف تراني فقط عندما تكلل جهودك بالنجاح وتعثر على بحيرة الأمل في أعماق الصحراء التي تفيض بالبترول. 68 شارع الأمل بالقاهرة. شفت يا محمود؟ قطعا يا ابني، دي وحشة جدا. وليه ما تكونش حلوة؟ ليه ما تكونش حلوة وخايفة لحبها عشان جمالها زي ما قالت؟ يا ابني لو كانت حلوة كانت بعتت لك صورتها من أول جواب من غير ما تطلبها أنت. إيه؟ دول ستات وأنا عارفهم. طب والعمل؟ خلاص ما تسألش فيها. ما أقدرش يا محمود، ده أنا بحبها حب. إيه هو ده؟ بتحب سمك في مية؟ أما أمرك غريب أوي يا سعيد. انت اصلك ما جربتش الحب يا محمود ومسيرك تقع. لا يا اخويا كفايه انت، روح بقى اكتب لها الجواب ال42. وفعلا كتبت لها الجواب ال42 وال43، وفي الجواب 68 اللي زي نمرة بيتها زفت لها البشرة بتحقيق الامل اللي كانت منتظراه وبتشجعني عليه. قلت لها ان صدر الصحراء استجاب لدقات الحنان من المعاول والماكينات زي ما كانت بتتمنى، واكتشفنا بحيرة كبيرة من البترول، وطلبت منها انها تنتظرني الساعة 6 في مكان معين في القاهرة، وقلت لها تلبس فستان ابيض وتحط عليه وردة حمراء عشان اقدر اتعرف عليها. ورجعت القاهرة وفضلت منتظرها في الشارع حسب الاتفاق، والساعة 6 بالظبط مرت قدامي بنت في منتهى الرشاقة والجمال، لكن للأسف كانت لابسة فستان اخضر وما عليهوش وردة حمراء. بيني وبينكم تمنيت تكون هي، لكن مشيت على طول وما بصتش حتى ناحيتي، وفضلت متتبعة بعينيا لحد ما دخلت كازينو في آخر الشارع، والتفت الناحية التانية فكاد يغمى عليا. لقيت فتاة أحلامي بالوردة الحمراء على فستانها الأبيض، وكانت ست كبيرة عندها حوالي 60 سنة. أوه يا رب هعمل إيه؟ صحيح يمكن ما أحبهاش، لكن قطعا هكون سعيد بصداقتها، لأني معجب بآرائها وأفكارها، ولأني مدين لها بالأمل والتشجيع. ولقيتني مندفع نحو الست الكبيرة من غير ما أحس. مساء الخير يا هانم. مساء الخير يا ابني. أنا سعيد. أنا أسعد يا ابني. في الحقيقة أنا كنت بترقب اللحظة دي من زمان. تسمحي نقعد شوية في الكازينو اللي في آخر الشارع ده؟ أنا ودي تيجي يا ابني؟ أنا ما أقصدش، أنا قصدي يعني. لا يا ابني دي صدفة. أيوة يا فندم دي صدفة سعيدة فعلا، لكن لا قصدي ان الست صدفة هي اللي مكلفاني بالحكاية دي، وانا مش فاهمة حاجة خالص. صدفة؟ صدفة مين يا هانم؟ الست صدفة الشابة ام فستان اخضر اللي فاتت قدامك من شوية. ام فستان اخضر؟ قالت لي اني البس فستان ابيض واحط الوردة الحمرة دي، وقالت لي ان في شاب اسمه سعيد هيكلمك، فلو عزبك انت تقعدي معاه قوليله ان الست صدفة مستنياك في الكازينو اللي في اخر الشارع. طب وان ما كنتش عزمتك؟ ما كنتش هقول لك حاجة عن الست صدفة طبعا، هي والنبي يا ابني اللي مصرياني على كده. صدفة. ليه يا صدفة عملت كده؟ ده امتحان صغير عشان أعرف بتحب شخصيتي ولا بتحب شكلي. وعرفت إيه؟ لا أعرفه ولكني أحب. أيها الأصدقاء، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من الرباعية الإذاعية. ضحك ولعب وجد وحب، برنامج يكتبه ويقدمه علي عيسى. ضحك ولعب وجد وحب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.